أحسن الله إليكم. يقول: أشكل علينا كلام لإمام مسجدنا، نود أن تبينوا لنا مدى صحته. قال في خطبته: الجرح والتعديل للكبار، وهو سم الصغار، وجزاكم الله خير ما كان جازيا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أقول جوابا على هذا السؤال أن كلام هذا الخطيب نقول فيه ابتداء أنه حمال لوجوه، قد يحمل على محمل أنه كلام حق أريد به باطل، وقد يحمل على أنه حق لا غبار عليه، والتفريق بين هذا وذاك وبيان أو ترجيح الاحتمالين يكون بمعرفة حال هذا الخطيب الإمام. فإذا كان على الجادة على منهج أهل السنة والجماعة، إذا كان سلفيا مستقيما على المنهج الحق، فنحمل كلامه على أن هذا الأمر، أي الجرح والتعديل، ينبغي أن يكون للكبار لا للصغار، وهذا حق، لأنه يشترط في الجارح أو المعدل شروط، يشترط فيه العلم، يشترط فيه الأمانة، يشترط فيه الدقة في معرفة الأخطاء والزلات وكيفية حمل النصوص عليها، وما إلى ذلك من مثل هذه المسائل المبسوطة في كتب هذا الشأن، والتي بينها أو ذكرها العلماء. وهذا الكلام مأخوذ من كلام قاله أناس واستدلوا به على التزهيد، على تزهيد عامة الناس في مجالس الكبار، ويقولون لهم وكأنها قاعدة: طعام الكبار سم للصغار. يقصدون أن عامة الناس لا ينبغي لهم أن يجالسوا كبار العلماء، لأنهم لا يفهمون كلامهم، أو لأنهم لا يوجهون كلامهم التوجيه السديد السليم، أو ما إلى ذلك، كأن العلماء يتكلمون بالألغاز، وكأن علماءنا هم علماء الإشارة وعلماء علم الظاهر وعلم الباطن، كما هو شأن المبتدعة في هذا الباب، وهذا غير صحيح، بل هو من أبطل الباطل. علماؤنا ولله الحمد والمنة ما تكاد تجد في كلامهم مثل هذا التعقيد، بل يتكلمون باللغة السليمة الصحيحة البسيطة التي يفهمها العلماء كما يفهمها أدنى الطلبة، ولله الحمد والمنة، لأنهم لا يتكلمون إلا بالوحي، ولا يتكلمون بالتعقيدات ولا بالأغلوطات ولا بشيء من مثل هذه، ولا يتقعرون في كلامهم، ولا يتكلفون في عباراتهم، وما إلى ذلك من هذه الأمور التي ابتلي بها أنصاف المتعلمين، وينزه عنها أمثال هؤلاء من الكبراء أو من العلماء. فهذه المقولة قيلت في هذا الشأن، بمعنى أنك لا تجلس عند الكبار، لأن طعام الكبار يعتبر، إن لم تكن كبيرا يعتبر سم بالنسبة لك، وهذا معنى قولهم سم للصغار، فأنت تجالس من هم دون هؤلاء الكبار حتى يلتف الناس من حولهم ويجتهدوا ويحرصوا على مجالسهم ويزهدوا في مجالس غيرهم. وقبل سنوات نحن شاهدنا هذا الأمر ورأيناه، وإن كان شبابنا ربما بحسن نية وما كان هذا قصدهم ولا بهذه القاعدة لهم علم أو دراية، كانوا يزهدون في مجالس. يكون أذكر جيدا قبل 10 أو 15 سنة أيام كان الحرم المكي أو المدني زاخرا زاهيا بمجالس كبار أهل العلم، مجلس للشيخ العثيمين ومجلس الشيخ ابن باز ومجلس للشيخ الغديان وما إلى ذلك. والله الذي لا إله غيره، نرى الكثير من شبابنا يجرون وراء الفندق الفلاني والفندق الفلاني يتتبعون آثار وخطوات قال علي حسن هو هناك والحويني هو هناك وما إلى ذلك، والأئمة مجالسهم العامة لا يحتاجون إلى البحث عن الفنادق هنا وهناك في الحرم المكي أو المدني في خير البقاع على وجه الأرض، زاهدون فيها ويحرصون على تلك المجالس الأخرى. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ووالله الذي لا إله غيره كنا نبذل لهم النصح والنصيحة، ونحن نعلم خطأ ما هم فيه أو خطأ ما هم عليه. وبعد سنوات لما ذهب هؤلاء قال أولئك يا ليتنا استجبنا لنصيحة الناصحين. فالعلماء مجالسهم هي المجالس، والكبار علمهم هو العلم. أما فيما يخص ما ذكره هذا الإمام بالنسبة للجرح والتعديل، فقلت هذا الاحتمال احتمال أول، أنه قد يكون كلام حق من هذا الباب، أنه ليس لأي أحد للمبتدئ في طالب العلم والصغير في هذا الشأن أن يتصدر لمثل هذه المسائل العظام، أو أن ينصب نفسه إمام من أئمة الجرح والتعديل، يجرح من شاء ويعدل من شاء، هذا ليس له. الواجب على الصغير أن يكون متبعا، أن يكون متبعا متبعا للكبار في مثل هذه المسائل. فإذا كان إمامكم هذا على الجادة سلفيا خالصا يحمل كلامه على هذا، وهو نحسبه من الناصحين. أما إذا كان من المتلاعبين ومن المخذلين المتخاذلين وممن جعلوا التمييع هو دينهم ومنهجهم، فهذا نقول أن كلامه حق أريد به باطل، ويريد من خلاله ألا يأخذ هؤلاء الصغار من طلبتنا وأبنائنا موش ألا يتكلموا، ألا يأخذوا ابتداء، ألا يأخذوا عن العلماء أو عن الأكابر في مثل هذه المسائل، وألا يتناقلوا كلامهم. مجرد نقل الكلام يعتبر عند هؤلاء من التصدر. فإذا قال الطالب يعني عن الشيخ فلان فلاني أو الشيخ الفلاني أنه قال في فلان كذا وكذا، هذا متبع وليس متصدرا أو ليس إماما في هذا الشأن، متبع لهؤلاء الأئمة، وهذا هو الواجب. ولهذا تجد هؤلاء يتصيدون مثل هذه الأمور ويطيرون بها كل مطار. الشيخ الفوزان مرة من المرات قال علماء الجرح والتعديل في المقابر، يعني قال قصد أن أئمة الجرح والتعديل أموات، أئمة الجرح والتعديل أموات، فطار بها الممّيعة والحزبيون، وكأن الشيخ يبطل مذهب علماء أهل السنة والجماعة، كأن الشيخ أراد أن يقول أنه لا يرى بالجرح في هذا الزمان، لا يرى بالجرح في هذا الزمان. والشيخ كلامه واضح جلي، لأن سياق الكلام يدل على أنه يقصد الجرح المتعلق برجال الإسناد. هذا قد ذهب أهله، هذا قد ذهب أهله، يعني رجال أسانيد الأحاديث. أما كلامه، والشيخ الفوزان يقسم الكلام في هذا الباب إلى ثلاث أقسام: كلام أول في رواة الحديث هذا الذي ذكرناه، وكلام ثاني هو مجرد السب والتنقيص من الغير، وهذه يعني المعروف به الحداديون وهو منهجهم وطريقتهم، وكلام ثالث التحذير من أهل البدع والأهواء. وأهل البدع والأهواء في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان، لو أنه جاء عصر انقطع هؤلاء لارتاحت الأمة، وما كان لعالم من العلماء أو إمام من الأئمة أن يخوض في هذه المسائل، ولكان كلام الشيخ يحمل على إطلاقه، ما هوش المقصود به رواة الأحاديث فقط. فهذا فالأول قال فيه ما قال، والثاني هذا يعد من الغيبة المحرمة الغير جائزة في الإسلام، والأمر الثاني يعتبر من النصيحة للمسلمين عموما، لعامتهم، لأئمتهم ولعامتهم، وهذا واجب على العلماء، لأنه لا يجوز عليهم السكوت على أهل البدع والأهواء، لأنهم يضللون الناس. لو سكت الناس من يذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكيف وأن للناس أن يميزوا بين الحق والباطل إذا سكت أهل الحق؟ فهذا من أوجب الواجبات عليهم، وهو من الجهاد في سبيل الله لحفظ دين الله تبارك وتعالى، وهو ديدن علمائنا وأئمتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه.